سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الأذان والإقامة، وشرع الآن في ذكر الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، ألا وهو استقبال القبلة. فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، ولذلك حمل الأمر هنا على وجوب الاستقبال في الصلاة. وفي حديث المسيء صلاته، وقلت لكم أكثر من مرة إن هذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث في الباب، لأنه به تعرف معظم أركان الصلاة وشروطها. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ثم استقبل القبلة. وبعد ذلك ذكر له بقية الأركان. رواه الشيخان البخاري ومسلم، ورويا أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل الكعبة، مقابل الكعبة مواجها لها باتجاهها، وقال: هذه القبلة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو صلى باتجاه القبلة وأمرنا بأن نصلي كصلاته، إذن يجب علينا أن نستقبل القبلة بالصلاة. واستقبال القبلة من شرطه أن يكون بالصدر لا بالوجه، فإذا انحرف الإنسان بوجهه عن القبلة ما يضر، ولكنه إذا انحرف بصدره عن القبلة يضر وتبطل صلاته. وهذا أمر يجب أن يتنبه له، لأن كثيرا من الناس وخاصة الذي توجد عنده السمنة في حال الركوع وفي حال السجود ينزل برجل قبل الأخرى فينحرف صدره عن القبلة، هذا مبطل للصلاة، وكثير من الناس يفعله ولا يتنبه له. فهذا أمر يجب التنبه له والاهتمام به، لأنه مبطل للصلاة من حيث لا يدري الإنسان. إذا انحرف بصدره عن القبلة تبطل صلاته. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، إذا انعدم الاستقبال تنعدم الصلاة وتبطل في كل صلاة من الصلوات وفي كل حال من الأحوال وفي كل وقت من الأوقات، إلا في بعض الحالات. استثنى الشارع بعض الحالات يجوز للإنسان فيها أن يصلي إلى غير القبلة ولا تبطل صلاته. من هذه الحالات شدة الخوف، في حالة شدة الخوف في القتال أو في غير القتال، فيما يباح من قتال أو غيره، وسواء كانت الصلاة فرضا أم كانت نافلة، فيجوز للإنسان في حالة شدة الخوف أن يصلي إلى غير جهة القبلة. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا رجالا أو أنتم راكبين. فسره عبد الله بن عمر بقوله: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري الصحيح. هذه الحالة الأولى، إذا في حالة شدة الخوف في قتال الأعداء أو في غير القتال، يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير جهة القبلة ولا يعيد هذه الصلاة، لأنها رخصة رخص بها الشارع، فيصلي إلى أي جهة كان. والحالة الثانية هي حالة النفل في السفر، يجوز للإنسان إذا كان مسافرا سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، يجوز له أن يصلي النافلة إلى غير جهة القبلة، إلى الجهة التي يقصدها، فالمكان الذي يقصده يكون قبلة له. في حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، رواه البخاري. وهذا طريش في جواز صلاة النافلة على الراحلة. أما الفريضة فلا تجوز. الكلام عن النافلة، سواء أكانت النافلة مطلقة أم كانت راتبة أم كان لها وقت كصلاة الضحى، كل هذه النوافل يجوز للإنسان أن يصليها على الراحلة في الجهة التي يتجه إليها، ولو كانت إلى غير جهة الكعبة. وكما أجزنا للراكب أن يصلي على الراحلة نجيزه للماشي، لأن سبب الجواز هو السفر وليس الراحلة. سبب الجواز ليس ركوب الإنسان على الراحلة، وإنما هو السفر. رخص الله تعالى للمسافر بكثير من الرخص، فالسبب هو السفر. فكما أجاز للإنسان أن يصلي النافلة على راحلته إلى غير جهة القبلة، يجوز له أن يصلي النافلة وهو ماشي إلى الجهة التي يقصدها ويتوجه إليها. وإذا كان جاز للراكب فإن يجوز للماشي من باب أولى، ولا يشترط طول سفره على المشهور، سواء في ذلك السفر الطويل أو السفر القصير. ما دام الإنسان خرج من المدينة ووصل إلى مكان لا يسمع فيه النداء للصلاة يجوز له أن يصلي إلى غير جهة القبلة. أما إذا كانت المسافة أقصر من هذه، أي ما زال يتردد ضمن أبنية المدينة وضمن المساجد، أو ما زال في مكان يسمع فيه النداء، ما يجوز له أن يصلي إلى غير جهة القبلة، ما يقال له مسافر. وطبعا هذا الكلام في صلاة النافلة إلى غير جهة القبلة. أما قصر الصلاة وجمع الصلاة فهذا شرط أن يكون السفر طويلا. أما إذا كان السفر قصيرا فعند جماهير الفقهاء ما يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجوز له أن يجمعها. شرط في الجمع والقصر أن يكون السفر طويلا، وهو ما زاد عن 85 كيلومتر تقريبا. وأما إذا كان السفر قصيرا فلا يجوز له أن يجمع ولا يقصر. عند الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، ونحن كلامنا الآن في صلاة النافلة إلى غير جهة القبلة. صلاة النافلة إلى غير جهة القبلة تجوز في السفر، سواء كان السفر طويلا أم كان السفر قصيرا. فإذا كان الراكب في مكان يتمكن فيه من استقبال القبلة، كان راكب في المحمل في مأخذ في مكان يستطيع به أن يتوجه إلى جهة القبلة، فإن أمكن استقبال الراكب صاحب سهولة في المرقد في محمل واسع وهودج في جميع صلاته، إذا كان يمكن هذا ويمكنه إتمام الأركان كلها، الركوع والسجود والقيام والقعود، لزمه ذلك. يسري عليه، نحن أجزنا له أن يترك استقبال القبلة إذا كان في الاستقبال مشقة. وأما إذا لم يكن في الاستقبال مشقة وسهل عليه أن يستقبل ولا يضره في سفره، فعند ذلك يجب عليه أن يستقبل، وإلا ما بإمكانه أن يستقبل. فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب، وإلا فلا. إذا أمكنوا كان بها، ما أمكنوا في شيء من المشقة البسيطة يجب عليه أيضا، ما دام يدخل عليه يجب عليه، وإلا فلا يجب. لكن هذا الإنسان المسافر يصلي إلى غير جهة القبلة، في كل أفعال الصلاة يصلي إلى غير جهة القبلة حتى في التحرم، قال لا. أما في تحرمه فيجب عليه أن يستقبل القبلة، سواء كان راكبا أم كان ماشيا، يجب عليه أن يستقبل القبلة في التحرم، وبعد ذلك يسير في طريقه ويقرأ ويصلي وهو ماشي. وهناك قول ضعيف في المذهب أنه يجب عليه أن يستقبل أيضا في السلام، ولكن الأصح أنه لا يشترط الاستقبال في السلام، فيجوز له أن يسلم في الجهة التي يمشي إليها. هذا بالنسبة للراكب. وأما بالنسبة للماشي فيزاد على تحرمه، يزاد على وجوب الاستقبال في التحرم وجوب الاستقبال في الركوع وفي السجود، لأن شأن الركوع والسجود بسيط والزمن فيه ما يسير. الإنسان في القيام قد يقرأ سورة البقرة، قد يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، قد يطيل ما شاء الله له أن يطيل، فلو ألزمناه الاستقبال لتأثر في السفر، وليس كذلك الركوع والسجود، فإنه يمكنه أن يستقبل وأن يركع بثواني أو بدقيقة بدقائق وأن يسجد كذلك، وهذا لا يضره في السفر. فإذا الراكب يجب عليه أن يستقبل في تحرمه، وإذا امكنه أن يستقبل في ركوعه وسجوده وجب، وإلا فلا، إذا كان هذا سهل عليه. وأما الماشي فيجب عليه أن يستقبل في ثلاث حالات: الحالة الأولى التحرم، والحالة الثانية الركوع، والحالة الثالثة السجود. في هذه الحالات الثلاث يجب عليه أن يستقبل. وأما في السلام فلا يجب، لا بالنسبة للراكب ولا بالنسبة للماشي. فإذا صلى الإنسان إلى غير جهة القبلة، سواء كان راكبا أم كان ماشيا، حرم عليه أن ينحرف إلى غير جهة مقصده. إذا كان ماشي بهذه الجهة بجهة الشمال مثلا، صار الشمال قبلة له، فلا يجوز له أن ينحرف في طريقه. نحن أجبنا له أن يترك القبلة إلى الجهة التي اتجه إليها، صارت الجهة هذه بمثابة قبلته، ولذلك لا يجوز له أن ينحرف عنها، لأنه يصير في هذه الحالة تلاعب في العبادة، ساعة إلى اليمين وساعة إلى الشمال، ساعة إلى الأمام وساعة إلى الخلف، هذا مبطل للصلاة. فإذا ترك القبلة وصلى في الجهة التي توجه إليها، وجب عليه أن يبقى متجها إلى هذه الجهة طيلة الطريق. فإذا جرحت دابته وانحرفت ليس بإرادته ورجعت مباشرة إلى الطريق عادها مرة ثانية، ما في مانع. وأما إذا جمعت ودام جماعها عند ذلك تبطل صلاته. ويحرم الانحراف عن طريق إلا إلى القبلة، يحرم الانحراف إلى جهة أخرى غير الجهة التي توجه إليها، حتى ولو كانت القبلة قال لا. أما إذا كانت القبلة الأرضية عند ذلك يجوز له أن ينحرف إليها. كان يسير في طريق ثم مضطر كالذي يسير في السيارة اليوم، السيارة الإنسان ملزم بطريق ما يستطيع أن يخالفه، صار في الطريق إلى جهة المقصد، ما يجوز له أن يتجه لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، إلا إذا كان اليمين هو القبلة الأصلية أو كان اليسار هو القبلة الأصلية وأراد أن يتجه إليه، ما في مانع في هذه الحالة، لأنه رجع إلى الأصل وترك البلد. الراكب على الدابة طبعا يريد أن يسجد ويريد أن يركع، صلى إلى غير القبلة، يريد أن يسجد يريد أن يركع، كيف يعمل؟ حالة القيام وجالس على دابته أو ماشي. في حالة الركوع والسجود بالنسبة للماشي قلنا يجب عليه أن يستقبل، يجب عليه أن يستقبل ويتم ركوعه وسجوده. وأما الراكب على الدابة فإنه يومئ بهما إيماء، يشير برأسه إشارة، وتكون إشارته برأسه في حالة السجود أخفض منها في حالة الركوع. فإذا أشار برأسه في الركوع إلى حد معين، في حالة السجود يشير برأسه لمكان يكون أخفض من مكان الركوع. هذا الكلام كله بالنسبة للنافلة. فإذا يجوز ترك استقبال القبلة في حالتين: الحالة الأولى حالة شدة الخوف، والحالة الثانية حالة النافلة في السفر، سواء كان السفر طويلا أم كان قصيرا. طيب الفريضة، هل يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة على الدابة؟ قال الدابة لها أحوال، إما أن تكون واقفة وإما أن تكون ماشية. فإذا كانت الدابة واقفة واستطاع أن يستقبل القبلة في تحرمه وفي ركوعه وفي سجوده وفي كل صلاته فلا مانع، صارت الصلاة على الدابة كالصلاة على الأرض. كان في محمل، كان في أوزج، كان في مكان يمكنه إتمام أركان الصلاة على الدابة، ما في مانع، ما في فرق بين الصلاة على الدابة والصلاة على الأرض إذا كانت الدابة واقفة. أما إذا كانت سائرة فلا، دابة ماشية وهو ماشي، الأصل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الفريضة على الراحلة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة على الراحلة كما مر معنا في الحديث، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ونحن مع النص حيثما دار ندور، لو ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة على الراحلة صليناها، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن الراحلة حينما أراد صلاة الفريضة وصلاها على الأرض، وكذلك نحن نفعل. إذا كانت الدابة واقفة ما في فرق بين الدابة وبين الأرض، وأما إذا كانت سائرة فلا تجوز صلاة الفريضة عليها، فإن بإمكانه أن يصلي فيها ويستقبل ولو كانت تتحرك غير الدابة. ومن صلى في الكعبة، واحد صلى في الكعبة داخل الكعبة وليس حول الكعبة، ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها صح صلاته. وأما إذا استقبل بابها وكان الباب مفتوحا ما تصح صلاته، لأنه لم يستقبل شيئا. إذا صلى إلى جدار من جدران الكعبة تصح صلاته، وأما إذا صلى إلى بابها وكان مفتوحا فلا تصح صلاته، إلا إذا كان في الحجب أمام الباب شيء مرتفع بقدر ثلثي ذراع حجبة الباب، في هذه الحالة تصح صلاته لأنه يقال إنه استقبل جزءا من الكعبة. وكذلك إذا صلى على سطحها، إذا كان أمامه بناء مرتفع قدر ثلثي ذراع جاز له ان يصلي وصح الصلاه ويقال انه استقبل. واما اذا لم يكن امامه بناء، كان انهدم البناء المرتفع فوق سطح الكعبه، في هذه الحاله ما تصح الصلاه على سطح الكعبه، تعتبر الصلاه على سطح الكعبه باطله. هذا بالنسبه للاستقبال. طيب الانسان اذا اراد ان يستقبل يجب عليه ان يعرف جهه الكعبه، جهة القبلة، أقول لا يجب عليه أن يستقبل أو لا يجب عليه أن يستقبل. هذا كله يتصور منه أن الإنسان عارف بجهة القبلة حتى يقال أنه استقبلها أو لم يستقبلها. القبلة إما أن تكون مرئية رأي العين، كان كان الإنسان في المسجد الحرام أو كان في مكان يرى منه القبلة، في هذه الحالة وجب عليه أن يتوجه إلى عين القبلة، عين الكعبة، لأنه يراه، ويحرم عليه التقليد في هذه الحالة. ما دام بإمكانه الإنسان واحد قاعة في المسجد الحرام، ما يجوز له أن يقول في واحد قاعة في آخر المسجد لا يرى الكعبة، ما يجوز له أن يسأل إنسان جالس إلى جانبه يقول له أين الكعبة، في هذه الجهة أم في هذه الجهة، ويقع هذا كثيرا، ما يجوز له، لأنه يمكنه أن يرى الكعبة بعينه، يعلم جهة الكعبة من قبيل العلم وليس من قبيل الظن والاجتهاد، هذا ما يجوز له أن يقلد غيره في الكعبة. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد وحرم عليه الاجتهاد، ويجوز له أن يشاهد ينظر إلى القطب ويقول القطب في هذه الجهة والقبلة في هذه الجهة، لأنه يمكنه أن يرى القبلة بعينه، يمكنه أن يعلم جهتها، وإلا ما يعلم جهة القبلة، ما عنده علم، أخذ بقول ثقة يخبر عن علم، يأخذ بقول ثقة يخبر عن علم. واحد قال في مكان بعيد وراء الجبال، الآن يجوز له أن يشترك لأنه ما يرى الكعبة، ما عنده علم بجهتها، فرضت عليه الجهاد، يجوز له الاجتهاد في هذه الحالة. إلا أنه قبل أن يجتهد جاءه إنسان وقال له أنا الآن كنت أرى الكعبة في هذه الجهة. نحن نفرض الآن صور فرضية، كانت المسافة ممهدة سهلة، إنسان عارف جهة القبلة، جاء من الكعبة الآن صعد الجبل حذر إلى الخلف وجد إنسان فقال له أنا الآن جاي بالكعبة في هذه الجهة، يخبر عن علم وليس عن ظن. ما قال له أنا اجتهدت في الكعبة أو في القبلة وتبين لي أنها في هذه الجهة، لا، لأنهما في هذه الحالة كلاهما مجتهد، والمجتهد لا يقلد مجتهدا. وأما الآن لا، هذا هو مجتهد، هذا يخبر عن علم، يقول أنا أعلم أن الكعبة في هذه الجهة، كان يراها قبل قليل، أتى من هذه الجهة. في هذه الحالة ما يجوز للإنسان أن يجتهد، يأخذ بقول هذا الثقة، شرط أن يكون ثقة، إنسان عدل، مسلم عدل، لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، ما يعمل إنسان الثقة الذي يقبل خبره، وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم. فإن فقد هذا الرجل فقده ما وجده، لا هو يعلم الكعبة، لا يعلم، لا هو يعلم الجهة، ولا رأى إنسانا يخبر عن علم، فإن أمكنه الاجتهاد حرم التقليد، يمكنه أن يجتهد بالأمارات، النجوم، القطب، الشمس، غياب الشمس وزروقها، يعرف أن يجتهد بواسطة الأمارات. في هذه الحالة ما يجوز له أن يقلد غيره في جهة القبلة، لأنه يمكنه أن يجتهد وغيره يمكنه أن يجتهد، والمجتهد لا يقلد مجتهدا، ما يجوز له التقليد ما دام بإمكانه أن يعرف جهة القبلة بالاجتهاد. فإن تحير، هو مجتهد في جهة القبلة اجتهد، لكنه تحير، تعادلت الأمارات واضطربت عليه العلامات، ولم يستطع ان يغلب على ظنه جهة من الجهات، ووجد انسانا بجواره اجتهد وغلب على ظنه ان الجهة القبلة بهذه الجهة، قال مع ذلك ما يقلده، يصلي الى اي جهة جاء ويجب عليه قضاء هذه الصلاة، ويجب عليه قضاء هذه الصلاة. ومن الطبيعي في هذه الحالة، يعني أنا اجتهدت وتحيرت وصاحب اجتهد واعتذر، أنا بنظري أن اجتهاده ليس صحيحا، أنا مجتهد كمثلي، عندي معرفة يمكنني أن اجتهد، أنا بنظري أن اجتهاده ليس صحيحا، لو كان بنظري أن اجتهاده صحيح لغلب على ظن الجهة التي توصل إليها، وبناء على ذلك أنا ما أقلده في هذه الصلاة، لا أصلي إلى الجهة، يعني ما أعتقد ما يعتقده هو، ويعتقد أن القبلة في هذه الجهة وأنا تحيرت، ما غلب على ظني شيء، ما أقلد في هذه الحالة، أصلي إلى أي جهة، لكن أيهما أفضل؟ إن أصلي إلى جهة معاكسة لجهتي أم أصلي إلى الجهة التي هو توجه إليها؟ لو صليت إلى أي جهة جئت يجوز، لكن أنا أقول لكم هذا الكلام من عندي، أقوله تفقني استظهارا والله أعلم، يصلي إلى الجهة التي أولى له أن يصلي إلى الجهة التي غلب على ظن صاحبه أنها جهة الكعبة، ويجب عليه قضاء هذه الصلاة، لأن صلاته في هذه الجهة كصلاته في جهة أخرى، لأنه عم يصلي على هذه الجهة وهو يعتقد أنها ليست جهة القبلة، لو غلب على ظني أنها جهة القبلة صلى إليها، والآن يصلي إلى هذه الجهة فقط يعني استظهارا، يعني بدل ما يخالف إيش يطلع أن يصلي إلى جهة أخرى؟ ما في مطلع، لو صلى لجهة أخرى ما ننكر عليه أنه متحير، ما غلب على ظني شيء، ولو صلى إلى جهة صاحبه نفس النتيجة، ولكن أنا أقول يعني الأولى أن يصليها نعم ويجب عليه قضاء هذه الصلاة ولو أصاب القبلة، لأنه صلى وهو بزعمه أنه يصلي إلى غير جهة القبلة. متأكد من اجتهاد من؟ من غلب على ظنه شيء وتحير، لو تغلب على ظنه شيء وجب عليه أن يتبعه، وما غلب تحير، وما دام تحير وغير واثق باجتهاد صاحبه لأنه مجتهد أيضا، لو كان وثق من اجتهاد صاحبه كان معنى هذا أنه غلب على ظنه ما غلب على ظن صاحبه، ما دام هو تحير ما يجوز أن يقلد صاحبه. نعم المجتهد لا يقلد مجتهدا، ويجب تجديد اجتهاد الإنسان وعرف جهة القبلة وصلنا إليها، جاء وقت صلاة العصر والسهر بصلاة الظهر، جاء وقت صلاة العصر يجب عليه أن يجدد الاجتهاد لكل صلاة، يجتهد لصلاة العصر ولصلاة المغرب ولصلاة العشاء، ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح. هذا بالنسبة للإنسان الذي يستطيع أن يجتهد، هذا الكلام كله بالنسبة للإنسان الذي يمكنه أن يجتهد، لا يقلد مجتهدا ويصلي كيف شاء ويقضي هذه الصلاة إذا تحير، وإذا غلب على ظنه بها صلى إليها وصلاته صحيحة ومجزئة ولا يجب عليه قضاؤها. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة، عجز عن الاجتهاد ما يعرف الاجتهاد، ما يعرف الأدلة، ما يعرف أن ينظر في الشمس والقمر والنجوم والقطب، ما يعرف مثل أعمى كأعمى، قد قلد ثقة عارفا مضطر، مدام لا يعلم مضطر. طيب على هذا أن الواحد منا إن شاء تعلم وإن شاء لم يتعلم وقلد غيره، قال لا، هذا الكلام بالنسبة للعالم إذا كان ما بإمكانه أن يتعلم، أو كان حديث عهد بالإسلام، أو مر عليه زمن لم يتمكن فيه من تعلم جهة القبلة. أما إذا قدر على التعلم فيجب عليه أن يتعلم جهة القبلة، وإلا فيكون عاصيا، يكون قد عصى الله إذا سافر وهو لا يعلم الأمارات التي يستطيع بواسطتها أن يستدل إلى جهة القبلة. ولذلك قال العلماء يحرم على الإنسان السفر إذا لم يكن عارفا بالجهة التي توجد فيها القبلة، ما كان عارف بالأمارات والعلامات التي ترشد إلى جهة القبلة يجب عليه أن يتعلم، وإلا يكون عاصيا ويحرم عليه التقليد، ما يجوز له أن يقلد غيره من الناس، ويصلي كيف كان، ويجب عليه قضاء هذه الصلاة مع المعصية، مع المعصية يكون قد عصى، يكون قد عصى. ولو قلد إنسانا وصلى إلى الجهة التي يخبره عنها يجب عليه قضاء هذه الصلاة ويكون قد عصى. وأما المتحير، لا، المتحير مجتهد عارف بالأدلة ولكنه متحير، وهذا شيء يقع لكل إنسان في الحياة، ما يعصي، يصلي إلى أي جهة جاء ويقضي هذه الصلاة وليست هناك معصية، وأما هذا مع وجوب القضاء يكون عاصيا. ومن صلى بالاجتهاد، واحد اجتهد وغلب على ظنه جهة من الجهات وصلى إليها ثم تيقن الخطأ، نحن في طريقنا إلى مكة صلينا إلى هذه الجهة وبعد فترة تبين لنا أن الكعبة في غير هذه الجهة، يقينا شفتها الكعبة بأعيننا، كان صعدنا جبلا كنا مفكرين ان المسافة بيننا وبين المسجد بعيدة جدا، فصلينا بالاجتهاد ثم صعدنا جبلا واذا بنا نرى الكعبة، وتبين لنا يقينا وليس ظنا ان صلاتنا كانت الى غير جهة القبلة. قال في هذه الحالة يجب علينا الإعادة لاننا صلينا بالظن وتبين لنا خطره، وظن البين خطره لا عبرة به، يجب على الإنسان أن يقضي الصلاة، وهذه القاعدة الفقهية شرحتها أكثر من مرة. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، فلو تيقنه فيها وجب عليه استئنافها، أنا الآن رزيت من الصلاة في وسط الصلاة في وسط الصلاة اجتهدت فغلب على ظني أن القبلة في هذه الجهة جهة الشمال أو ظننت أن جهة الشمال في هذه الجهة وأنا في أثناء الصلاة انقشعت الغيوم وظهرت الشمس وعرفت أنني أصلي إلى غير جهة القبلة فيقنت أنني مخطئ في اتجاهي وأنا توقف الصلاة يجب علي استئناف الصلاة باطلة أعيد الصلاة من أول يعني لو أتممتها لوجب علي استئنافها فما في داعي لإتمامها إتمامها ما في منه فائدة وجب علي استئنافها الآن تيقن أنه مخطئ الصلاة الأولى كانت إلى غير جهة القبلة فيجب عليه أن يبني يعيد الصلاة من جديد هذا إذا علم تيقن أنه كان مخطئا وأما إذا لم يعلم هو اجتهد وغلبت على ظنه جهة وأثناء الصلاة وهو في الصلاة تغير اجتهاده غلب على ظنه جهة أخرى قد يصلي إلى الجهة الأخرى وهو توقف الصلاة على إلى الجهة الأخرى فإذا ما تغير اجتهاده مرة ثالثة ينحرف إلى الجهة الثالثة بحيث يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات ولا يبطل صلاته لأنه يعمل باجتهاده الثاني ولا يبطل اجتهاده الأول ولا ينقض اجتهادا باجتهاد حتى لو صلى أربع ركعات بأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.